قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده أو بل ما شاء الله وحده. الشاهد هو قوله أجعلتني لله ندا أي شريكا، والند هو الشريك. فاجتمع لنا في هذا الباب دليلان على أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك. الدليل الأول إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لقول اليهود إنكم تشركون، والثاني تصريحه هو عليه الصلاة والسلام بأن هذه الألفاظ من التنديد، فقال أجعلتني لله ندا، والاستفهام هنا للاستنكار، وندا أي شريكا، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه اللفظة هي من شرك الألفاظ ومما حرمه الله عز وجل ونهى عباده عنه. قال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال قل ما شاء الله وحده، وذكرت أن هذا هو الكمال في هذا المقام، أن يقول القائل ما شاء الله وحده، وله أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تفيد التراخي بخلاف العطف بالواو.